الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب اللقيط. يقول المصنف رحمه الله: باب اللقيط بمعنى ملقوط، وهو اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أي طرح في شارع أو غيره أو ظل. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن اللقيط بمعنى ملقوط، وهو فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعريف اللقيط اصطلاحا، وهو أنه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ظل، أي ما بين ولادته إلى سن التمييز. هذا على قول في المذهب، وفي قول آخر في المذهب أنه إلى البلوغ، أنه إلى البلوغ وعليه. فإذا نبذ أو ضل وكان معروف النسب أو الرق فأخذه من يعرفه أو يعرف غيره فهو ليس بلقيط. إذا لابد أن يكون مجهول النسب ومجهول الرق ومجهول الرق. فإن كان معروف النسب أو معروف الرق فإنه ليس بلقيط. قوله أو ظل يفيد أنه إذا كان قد ظل فإنه لقيط كذلك. وقد قيل إنه إذا ظل فإنه لا يعد لقيطا، بل يبحث عن أهله. نعم. وأخذه فرض كفاية لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ويسن الإشهاد عليه. أحسنت. أخذ اللقيط فرض كفاية. ذكر المؤلف رحمه الله الدليل الأول على ذلك، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والدليل الثاني قالوا: لأن في أخذه إحياء لنفسه، فكان هذا واجبا كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من الغرق إذا خيف عليه من الغرق. قال: وأخذه فرض كفاية. إذا كان أخذه فرض كفاية فهذا يعني أن نبذه ما حكمه؟ محرم. هذا يعني أن نبذه محرم، لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف. قال: ويسن الإشهاد عليه. لكن الإشهاد عليه غير واجب قياسا على اللقطة، كما أنه لا يجب الإشهاد على اللقطة، فإنه لا يجب الإشهاد أيضا على الالتقاط أو الأخذ. نعم. وهو حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل والرق عارض. وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره، مشدودا بثيابه أو مطروحا قريبا منه، فهو له عملا بالظاهر، ولأن له يدا صحيحة كالبالغ، وينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه. قال: وهو حر في جميع الأحكام. الأصل أنه حر، هذا إذا كان قد وجد في بلد الإسلام. أما إذا كان قد وجد في بلد أهل الحرب ولا مسلم في البلد، أو كان في بلد أهل الحرب مسلم تاجر أو أسير، فهذا كافر رقيق. فهذا كافر رقيق. لماذا؟ لأنه إذا وجد في دار الحرب فإن الدار لأهل الحرب، فإذا لم يكن فيها مسلم فإن هذا الملتقط أو هذا اللقيط يكون من أهلها، وأهلها كفار ولهم حكم الرق. أما إذا كان فيها تاجر مسلم أو أسير فإنه لا يحكم بحريته ولا بإسلامه، تغليبا للأكثر، تغليبا لحكم الأكثر، لأن الدار دارهم، فالأكثر يكون الحكم للأكثر. قال: لأن الحرية هي الأصل والرق عارض، أي أن الأصل في اللقيط أنه حر، للدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، لأن الأصل في الآدميين الحرية، لأن الله عز وجل خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما يكون الرق لعارض. فإذا جهل هذا العارض فنرجع إلى حكم الأصل، نرجع إلى حكم الأصل. ما حكم ما وجد مع هذا اللقيط؟ قال: ما وجد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه. الآن نفهم من هذه الأوصاف الضابط الذي يكون معه المال الذي مع اللقيط، ملكا للقيط أو أن يكون لقطة له حكم اللقطة. فيقول إذا كان الذي وجد تحت اللقيط كالفراش أو وجد فوق اللقيط كالثياب أو كان قد وجد في جيب اللقيط فهذا كله ملكه. قال أو تحته ظاهرا أو مدفونا، يعني حتى لو كان ليس فراشا وإنما كان تحته، قال فله حكم مال اللقيط، ولا فرق بين أن يكون الذي تحت اللقيط ظاهرا أو أن يكون مدفونا تحت الأرض، لكنه يقيد المدفون بأن يكون طريا أو أن يكون متصلا. قال طريا أو متصلا به كحيوان أو غيره مشدودا بثيابه. هذا أيضا لا فرق بين أن يكون حيوانا أو أن يكون غير حيوان. إذن إذا كان متصلا به أو كان قريبا منه مدفونا طريا فإنه يكون له حكم مال اللقيط. قال أو غيره مشدودا بثيابه، يعني أن المشدود بثياب له حكم المتصل. قال أو مطروحا قريبا منه، يعني لو لم يكن متصلا به فضابطه أن يكون قريبا منه، فالمفهوم أنه إن كان بعيدا منه فإنه ليس ماله وإنما يكون لقطة، وإنما يكون لقطة. إذن إذا كان مدفونا تحته فلابد أن يكون طريا، لأنه قال ظاهرا أو مدفونا طريا، هذا قيد. فإذا كان مدفونا تحته غير طري أو كان مدفونا لكنه بعيد فإنه لقطة، فإنه لقطة، فلا يكون له اعتمادا على القرينة، اعتمادا على القرينة. يعني لا يمكن أن نجعل هذه القرينة مفيدة لكون هذا المال ملكا لي ملكا للقيط. قال فهو له عملا بالظاهر ولأن له يدا صحيحة كالبالغ. هذا الطفل يملك وله يد صحيحة بدليل أنه يرث ويورث، ويصح أيضا في عموم الأطفال أن يشتري له وليه وأن يبيع له وليه. ومن كان له ملك صحيح فإن له يدا صحيحة، فإذا كان له يد صحيحة فما كان تحت يده فهو ملكه، فله حكم البالغ من حيث صحة يده وصحة تملكه. إذن قال عملا بالظاهر، يعني أن وجود المال في هذا في هذا المكان ظاهره يدل على أنه ملكه، فنعمل بالظاهر. ولماذا نجعله يملك؟ نجعله يملك لأنه لأن له يدا صحيحة، فوجود المال تحت يده يفيد الملك. قال وينفق عليه منه ملتقطه منه، ضمير منه يعود على المال الذي وجده مع اللقيط، يعني مال اللقيط. قال ملتقطه بالمعروف لولاية عليه، لماذا ينفق الملتقط؟ لأنه ولي عليه. وإلا يكن معه شيء فمن بيت المال، لقول عمر رضي الله عنه اذهب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ وعلينا رضاعه. ولا يجب على الملتقط، فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين، فإن تركوه أثموا. أحسنت. ما الحكم فيما إذا لم يكن مع اللقيط مال؟ فإن الإنفاق عليه يكون من بيت المال، للأثر الذي ذكره رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه. الولاء المقصود به ولاء العتق، يعني أنه إذا كان الإنسان مالك لعبد فأعتق هذا العبد أو أعتق هذه الأمة فإن له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب كالميراث ولاية النكاح والعقل وغير ذلك. قال ولك ولاؤه علينا نفقته، هذا الأثر وهو مالك وعبد الرزاق والبيهقي. قال وفي لفظ وعلينا رضاعه، هذا الدليل الأول على هذا الحكم أن الإنفاق على اللقيط يكون من بيت المال. الدليل الثاني قالوا إن بيت المال وارثه، يعني أنه إذا مات هذا اللقيط ولا وارث له فيرث ماله بيت المال، ومال هذا اللقيط مصروف إلى بيت المال، فكانت نفقة هذا اللقيط على بيت المال كقرابته ومولاه. قال ولا يجب على الملتقط، يعني إذا لم يكن مع اللقيط شيء من المال فإن الملتقط لا يلزمه أن ينفق عليه. دليل ذلك أولا قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة الولد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجية والملك والولاء منتفية. يعني هذه أسباب وجوب النفقة، إما أن يكون قريبا أو أن يكون أن تكون زوجة أو أن يكون مملوكا أو أن يكون له الولاء، وهذه كلها منتفية. فالالتقاط إنما هو تخليص له من الهلاك وتبرع بحفظه، فهذا الفعل وهو الالتقاط لا يوجب عليه النفقة، لا يوجب عليه النفقة. كما لو أحسن إلى غير اللقيط فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليه. قال: فإن تعذر إنفاقه من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولأن في ترك الإنفاق عليه ماذا؟ تعريضا له للهلاك والتلف، وحفظه من هذا واجب كإنقاذه من الغرق، يعني أنه أن له حكم فرض الكفاية المتقدم. قال: فإن تركوه أثموا. إذن الالتقاط فرض كفاية والإنفاق عليه فرض كفاية، فإن تركوا الإنفاق عليه فإنهم يأثمون. وبناء عليه، فهل يرجع المنفق بما أنفقه على هذا اللقيط أو لا يرجع في هذه الحالة؟ قالوا: لا يرجع، لا يرجع المنفق بما أنفقه عليه. لماذا؟ لأن هذا الإنفاق فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي لحصول المقصود، وإن تركوه كلهم أثموا. فلما كان إنفاقه واجبا كان ليس له الرجوع فيما أنفق فيه، لأن إنفاقه كان واجبا. أيضا قالوا: لأن هذه النفقة وجبت المواساة، فهي كنفقة القريب وقرى الضيف، فتكون حينها لما كانت واجبة لم يكن له أن يرجع فيها. ثم يذكر حكم اللقيط من حيث الإسلام والحرية وعدمها. وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا للإسلام والدار، وإن وجد في دار كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار. حسنت. حكم اللقيط من حيث الأصل الإسلام. قال: وهو مسلم بشرط أن يكون قد وجد في دار الإسلام. قال: وإن كان فيها أهل ذمة، يعني ولو وجد في دار الإسلام كفار، ولو كان الكفار هم الأكثر، فإن الحكم للإسلام، لأن هذه دار دار الإسلام. إلا في حالة، وهي أن يوجد اللقيط في بلد إسلام كل أهله أهل ذمة، يعني الحالة التي نستثنيها أن يكون كل من في دار الإسلام أهل ذمة، أهل ذمة. فإن كانوا كذلك فحينها يحكم له بالكفر، يحكم عليه بالكفر. إذن قوله: وإن كان فيها أهل ذمة، يستثنى من هذا فيما إذا وجد اللقيط في بلد الإسلام وكان كل أهل ذلك البلد أهل ذمة، فحينها يكون كافرا. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا مسلم في هذه الدار، يحتمل أن يكون هذا اللقيط منه، وإنما غلبنا الإسلام مع وجود الاحتمال، مع وجود الاحتمال. فأما إذا لم يوجد الاحتمال فإنه لا يحكم له بالإسلام. طيب، أما إذا كان في بلد الإسلام أهل ذمة وكان هناك مسلم ولو واحدا يمكن أن يكون اللقيط منه، فاللقيط مسلم. يعني العبرة بأن لا يكون كل من في البلد أهل ذمة، فإن كان في ذلك البلد يعني بلد الإسلام مسلم واحد فإنه يحكم بأن اللقيط منه إذا كان يمكن أن يكون منه. طيب، قال: تغليبا للإسلام والدار. هذا الدليل الأول، يعني اجتمع في هذه الحالة أن الدار دار إسلام، واجتمع في هذه الحالة مسلمون وكفار، فيغلب الإسلام ويغلب حكم الدار وهو أنها دار إسلام، لذا حكم له بالإسلام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. طيب، نعكس المسألة. قال: وإن وجد في دار كفار لا مسلم فيه، لاحظ لا مسلم فيه، فكافر. مفهومه أنه إذا كان فيه مسلم فإنه يحكم له بالإسلام بشرط أن يكون المسلمون كثيرين. نعكس المسألة. طيب، نقول: وإن وجد في دار كفار لا مسلم فيه، نقول إذا كان وجد فيه مسلم واحد كتاجر أو أسير فللقيط حكم الكفر كما تقدم. وكذا لو كان في هذا البلد قليل من المسلمين فيغلب في هذا البلد حكمه الأكثر لأن الدار دار كفر من أجل كون الدار لهم. متى يكون له حكم الإسلام؟ إذا كثر المسلمون في دار الحرب فإن اللقيط حينها مسلم. طيب إذن حتى لا تلتبس المسألتان يقال في دار الإسلام له حكم الإسلام إلا إذا كان كل من في البلد كفارا. الحالة الثانية من كان في دار الكفر فيحكم له بالكفر إلا إذا كان أغلب أهل البلد مسلمين. استقام؟ طيب قال فكافر تبع للدار لأن الدار للكفار وأهل ذلك وأهل تلك الدار منهم. وحضانته لواجده الأمين لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره بغير إذن حاكم لأنه وليه وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده. الآن يبحث المؤلف رحمه الله حكم الحضانة فيقول إن الحضانة تكون للملتقط للذي أخذه للواجد بشرط أن يكون أمينا قال لواجده الأمين. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك قال لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن هذا الواجد سبق إلى هذا اللقيط فكان أولى به من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ماذا يشترط في هذا الحاضن؟ ذكر المؤلف رحمه الله شرطا واحدا وهو أن يكون أمينا. ذكر شرطا وهو أن يكون أمينا واشتمل كلامه المتأخر على الإشارة لبعض الشروط لكن نذكرها الآن. يشترط في الحاضن أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون أمينا عدلا أن يكون أمينا عدلا لأثر عمر رضي الله عنه ولا يلزم أن تكون عدالته باطنة وإنما تكفي العدالة الظاهرة كولاية النكاح والشهادة وأكثر الأحكام. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الواجد حرا تام الحرية. ومفهومه كما سيأتي أنه إذا كان رقيقا أو كان مبعضا فإنه لا يصح أن يكون حاضنا. لماذا؟ لأن منافع العبد والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كلها مستحقة للسيد فلا يذهبها في غير نفع السيد إلا بإذن السيد. يعني العبد لا يصح أن يكون حاضنا لأن هذه الحضانة تتطلب أن يبذل العبد من منافعه ومنافعه ليست مملوكة له إنما هي مملوكة للسيد. الشرط الثالث أن يكون الحاضن مكلفا لأن غير مكلف لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره من باب أولى. الشرط الرابع أن يكون ماذا تستنتجون؟ أحسنت ما شاء الله لكن هذا ليس على إطلاقك كما سيدي. يشترط نعم أن يكون مسلم إذا كان اللقيط مسلما لكنه ليس على إطلاقه. الشرط الرابع أن يكون رشيدا فلا يقر اللقيط مع السفيه لأنه لا ولاية للسفيه على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره من باب أولى. طيب قال المؤلف رحمه الله وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره بغير إذن حاكم لأنه وليه. يبين المؤلف رحمه الله أن إنفاق الواجد على اللقيط لا يشترط له إذنه الحاكم لا يشترط له إذن الحاكم. لماذا؟ لأنه ولي وتصرف الولي مع من ولي أمره لا يشترط له إذن الحاكم وهذا بخلاف من أودع مالا وغاب المودع وكان لهذا المودع ولد فليس لمن أودع المال يعني الوديع أن ينفق على ولد المودع من الوديعة. وما الفرق بين المسألتين؟ لأن المودع لا ولاية له وهذا له ولاية. إذن في باب الوديعة حتى لو احتاج إلى الإنفاق من الوديعة فإنه لا ينفق إلا بإذن حاكم لأنه لا ولاية له، وهنا له ولاية. قال وإن كان ضمير في كان يعود على الواجد، وإن كان فاسقا، والجواب أو الخبر لم يقرب بيده. لماذا؟ لأن حفظ الواجد للقيط إنما يكون لأجل الولاية عليه ولا ولاية للفاسق. قال أو رقيقا يعني لا تصح ولاية العبد لما تقدم. قال أو كافرا واللقيط مسلم. نعم، لماذا؟ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ولا يؤمن أن يعلمه الكفر، بل الظاهر أنه سيربيه على دينه وينشأ على ذلك كولده. إذن لا نشترط الإسلام على إطلاقه، وإنما نشترط ذلك إذا كان اللقيط مسلما. نعم. قال أو بدويا ينتقل في المواضع، يعني يمكن أن يدفع إلى صاحب قرية لكنه لا يدفع إلى البدوي. لماذا؟ قالوا لأنه أرفه له وأخف عليه لئلا ينتقل اللقيط مع البدوي الذي ينتقل في المواضع. يعني إذا كان الواجد بدويا ينتقل في المواضع فإن اللقيط يؤخذ منه ويدفع اللقيط إلى صاحب قرية لأن هذا أرفه للقيط وأخف عليه. قال أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية، يعني لو كان قد وجده البدوي وأراد نقله إلى البادية، أو وجده غير البدوي في حضر وأراد نقله إلى البادية، فإنه لا يقر بيده. لماذا؟ لأن مقام اللقيط في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأرفه له، لذا قال في جميع هذه الصور المتقدمة لم يقر بيده، يعني يأخذه منه الحاكم ويدفعه إلى من تصح منه الحضانة. وميراثه وديته كدية حر لبيت المال إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط، ولا ولاء عليه لحديث إنما الولاء لمن أعتق. ووليه في القتل العمد العدوان الإمام، يتخير بين القصاص والدية لبيت المال لأنه ولي من لا ولي له، وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو. حسنت. قال وميراثه وديته كدية حر، فإذا قتل خطأ فإن الدية تكون لبيت المال. لماذا؟ لأن حكم هذه الدية حكم الميراث. قال إن لم يخلف وارثا وعليه، هذا اللقيط قد يخلف وارثا، قد يتزوج ويكون له أولاد وعليه، فإذا كانت له زوجة فكم يكون لها؟ زوجة بلا أبناء، كلها الربع، والباقي لبيت المال، والباقي لبيت المال كمن عرف نسبه. أما إذا كان له بنت أو بنت ابن أو ابن بنت فإنه يأخذ جميع المال. لماذا؟ لأن الرد والرحم مقدم على بيت المال، مقدم على بيت المال. قال كغير اللقيط. طيب لا يرثه المسلمون إذن؟ عفوا، يرثه المسلمون فيما إذا ذهب المال إلى بيت المال. لماذا؟ لأن المسلمين خولوا كل مال لا مالك له، يعني أن المسلمين مستحقون لكل مال لا مالك له، لأن المال الذي لا مالك له يذهب إلى بيت المال وينتفع بيت المال المسلمون. وكذلك المسلمون يرثون مال من لا وارث له غير اللقيط، غير اللقيط، فكذلك اللقيط يعني قياسا على غير اللقيط. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة ماذا تستنتجون؟ هو هذا القول الأول، يذهب إلى بيت المال ثم ينتفع المسلم. أحسنت. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الملتقط يرث اللقيط، أن الملتقط يرث اللقيط. نعم أحسنت. قال ولا ولاء عليه، يعني لا ولاء على من؟ لا ولاء على اللقيط للملتقط لحديث إنما الولاء لمن أعتق. هذا حديث متفق عليه وحديث عائشة رضي الله عنها، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه لم يثبت عليه رق ولم يثبت على آبائه رق فلم يثبت عليه ولا، فله حكم معروف النسب. قال ووليه في القتل العمد العدوان. قوله القتل العمد العدوان، هذه الكلمات الثلاث هي علة القصاص، علة القصاص أن تجتمع هذه الأوصاف الثلاثة القتل العمد العدوان. قال وليه في هذه الإمام يتخير بين القصاص والدية لبيت المال لأنه ولي من لا ولي له كما تقدم. قال وإن قطع طرفه عمدا، يعني فيما إذا كان قد قتل عمدا عدوانا فإن الإمام هو الذي يتخير بين القصاص للقيط وبين أن يأخذ دية ويجعل دية لبيت المال، لأن الحاكم هنا أو الإمام له حكم الولي، له حكم الولي فهو ولي من لا ولي له. أما إذا كان الاعتداء ليس قتلا وإنما كان قطع طرف، قال وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو. في هذه الحالة هو مستحق للاستيفاء، هو مستحق للاستيفاء لأن الذي يستحق الاستيفاء، لأن الذي يستحق الاستيفاء هو المجني عليه، والمجني عليه في هذه الحالة وهو اللقيط لا يصلح لأن يستوفي، فينتظر أن يكون أهلا للاستيفاء لأجل أن يستوفي حقه. وماذا يفعل بالجاني؟ قالوا يحبس الجاني إلى أن يبلغ هذا اللقيط فيستوفي حقه. قالوا إلا إذا كان اللقيط فقيرا أو مجنونا، ففي هاتين الحالتين قالوا يجب على الإمام إذا كان اللقيط مجنونا أن يعفو على مال ينفق منه على اللقيط، وكذا إذا كان فقيرا. قالوا يجب على الإمام فيما إذا كان اللقيط فقيرا أو مجنونا أن يعفو على مال. لماذا؟ في المجنون قالوا لأن هذا اللقيط ليس له حالة معلومة تنتظر، لأن جنونه قد يدوم بخلاف العاقل. أما إذا كان اللقيط فقيرا فقالوا يلزم الإمام العفو على ما ينفق عليه من المال بحيث يكون فيه حظ للقيط. يعني إذا كان فقيرا قالوا يجب على الإمام أن يعفو على مال لأجل أن يتمكن من الإنفاق على اللقيط، فهذا أحظ وأصلح للقيط من القصاص. وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله وإن ادعى إنسان أنه مملوكه، الضمير في أنه يعود على اللقيط، أنه مملوكه يعني مملوك هذا الإنسان، ولم يكن بيده، الضمير في بيده يعود على الإنسان الذي المدعي. ومن هنا نفهم أن من ادعى على إنسان أنه مملوكه لا يخلو من حالين، إما أن يكون بيده أو أن لا يكون بيده. فمفهوم العبارة أنه إذا كان بيده فإنه يصدق. ما مستند ذلك؟ لماذا يصدق؟ أحسنت. لأن اليد تدل على الملك كما مر معنا في يد اللقيط على ما الذي معه، لدلالة اليد على الملك، لكن تؤخذ منه اليمين لأنه يحتمل أن لا يكون مالكا. ثم إذا بلغ وقال أنا حر لم يقبل منه ذلك، لم يقبل منه ذلك. يعني هذا الآن إذا كان بيده، كان هذا اللقيط بيدي من ادعى أنه مملوكه ثم حلف على أنه مملوكه ثم بلغ هذا اللقيط وقال أنا حر، فإنه لا يقبل منه ذلك، لا يقبل منه ذلك للقيط، يعني هو ملك لمن ادعاه. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الذي ادعاه لا يكون بيده، إذا كان الذي ادعاه لم يكن بيده. قال الحكم لم يقبل. لماذا؟ لأن هذه الدعوة تخالف الظاهر، تخالف الظاهر، لأن الظاهر لما لم يكن بيده الظاهر أنه ليس ملكا له، لأنه لو كان ملكا له فالغالب والظاهر أن يكون بيده. طيب في النسب يأتينا أنه يلحق به ولو لم يكن بيده، من ادعى أنه ولده فإنه يلحق به ولم يكن ولو لم يكن بيده. فلماذا نفرق بين دعوى الرق الملك يعني ودعوى النسب؟ قالوا تفارق دعوى الملك دعوى النسب من وجهين. أولا أن دعوى النسب لا تخالف الظاهر، أما دعوى الرق فتخالف الظاهر. ثانيا قالوا أن دعوى النسب يثبت بها حقا للقيط، اللقيط سينتفع، أما دعوى الرق فيثبت عليه حقا، يعني دعوى النسب يثبت بها حقا للقيط ودعوى الرق يثبت بها حقا عليه، فلم تقبل بمجرد الدعوى، لذا فرق بين دعوى الملك ودعوى النسب. قال لم يقبل إلا ببينة، فإذا كان له بينة فشهدت بالملك أو شهدت باليد فإنها لابد أن تكون البينة شهادة رجلين أو أن تكون شهادة رجل وامرأتين. إذن الأصل في البينة أن تكون البينة رجلين شهادة رجلين أو أن تكون شهادة رجل وامرأتين، إلا إذا كانت المرأة شهدت بالولادة فتكفي مرأة واحدة. قال تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. إذا كانت قد شهدت أنها ولدته في ملكه فإنها لا تلد في ملكه إلا ملكه، لا تلد في ملكه إلا ملكه. فإذن قوله أن أمته ولدته في ملكه يحترز به عما إذا كانت قد ولدته قبل ملكه، قبل ملكه. إذن هذا ليس بشرط، لا يلزم أن تشهد أن أمدته ولدته في ملكه، يكفي أن تكون الشهادة أو أن تكون البينة تشهد بأن هذا اللقيط عبده أو أنه مملوكه، فإنه يحكم له به حتى وإن لم يذكر سبب الملك، كما لو شهدت البينة بأنه مالك، بأنه مالك لهذه الدار، فإن هذه الشهادة تكفي بدون ذكر سبب الملك. قال وإن أقر زوج أو امرأة ولو ذات زوج مسلم، قوله ولو ذات زوج مسلم هذه إشارة للخلاف. قال وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، إذن هذا في إلحاق النسب. دليل ذلك قال لأن قرار به يعني بالنسب أو باللقيط محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره، كما لو كان قد أقر له بمال فإن اللقيط سينتفع بهذا الإقرار ولا مضرة عليه. وشرطه أن ينفرد بدعوته وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا، وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه ولو بعد موت اللقيط فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب. قوله رحمه الله قبل قليل ولو ذات زوج مسلم هي إشارة للخلاف، ولعل الخلاف الذي أشار إليه أنها إذا ادعته امرأة وكانت ذات زوج مسلم ذات زوج فإنه لا يلحق بها أيضا، أما أن نقول إنه يلحق بها دونه فهو المذهب، فهو المذهب. إذن المقصود أن هذا القول في إشارة القول الآخر، وهو أنها إذا ادعته امرأة وكانت ذات زوج فإنها لا تلحق به بدون إقرار الزوج، يعني لابد أن يقر الزوج كذلك. المذهب سيأتينا، المذهب أنه يكفي لو أقرت به امرأة فإنه يلحق بها دون الرجل كما سيأتي، يعني إذا أقر به الرجل لا يلزم أن يلحق بالزوجة، وإذا أقرت بامرأة لا يلزم أن يلحق بالزوج كما سيأتي. قال شرطه نسب، نعم بالمقر رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. قال وشرطه، شرط ماذا؟ شرط الإلحاق، شرط الإلحاق، يعني يشترط لصحة الإقرار الذي يفيد الإلحاق أو يشترط لصحة الإلحاق الذي بني على الإقرار أن ينفرد بدعوته، يعني أن يكون الذي قد أقر انفرد بهذه الدعوة أو الإقرار. قال وأن يمكن كونه منه، فإذا كان لا يمكن أن يكون منه فإنه لا تقبل دعواه ولا يلحق به بناء على هذا الإقرار. قال حرا كان أو عبدا، قال ولو كان عبدا لأن لماء العبد حرمة، فيلحق به نسبه كالحر. قال وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه. هذه المسألة إذا ادعته المرأة لا يلحق بزوجها، لماذا؟ لأنه لم يولد على فراشه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، وأيضا لم يقر الزوج به. كما لو كان الرجل قد ادعى نسبه فإنه لا يلحق بزوجته. وكيف يمكن أن تلد بدون أن تلد من فراشه؟ قال يمكن أن تلده من وطء شبهة أو غيره. قال كعكسه. أيضا هنا قالوا إذا ادعت المرأة لم يلحق بزوجها لأن إقرارها لا ينفذ على غيرها، فلا يلحقه بذلك نسب لم يقر به. قال كعكسه، صورتها إذا كان قد أقر باللقيط من؟ الزوج، فإنه لا يلحق اللقيط حينها بزوجة المقر بدون تصديقها، لابد من تصديقها لأن إقراره لا يسري عليها. قال ولو بعد موت اللقيط. أيضا قوله ولو هذه إشارة خلاف، فيفيد أن من أهل العلم قال بأن هذا الإقرار إذا كان بعد موت اللقيط فإنه لا يثبت به النسب. قال ولو بعد موت اللقيط فيلحقه. قال وإن لم يكن له توأم أو ولد. لماذا ذكر هذا؟ ليبين أنه ولو لم ينتفع بإثبات هذا النسب أحد بعد هذا اللقيط المتوفى، لأنه إذا كان له ولد أو كان له توأم فقد يستفيد بإلحاق النسب الحي، فيقول ولو لم يكن له ولد ولم يكن له توأم، بمعنى أنه لن يترتب عليه إثبات نسب أحد، فإننا نلحق به النسب أو نثبت به النسب. قال احتياطا للنسب. قالوا لأن الحي والميت سواء في المعنى، فيجب أن يستويا في الحكم وهو كيفية إثبات النسب. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنها إذا وجدت قرينة تدل على انتفاع المقر بهذا الإقرار فإنه لا يثبت النسب. كيف يمكن تدل قرينة على أنه منتفع؟ كما لو كان للقيط مال وكان الذي يقر يريد أن يرث هذا المال، فهنا على قول الثاني لا يثبت النسب بالإقرار بعد الموت. نعم. ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه، لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة، وكذا لا يتبع رقيقا في رقه. حسنت. قال ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه. وبناء عليه نعلم أن اللقيط يتبع الكافر في ماذا؟ في النسب لا في الدين. اللقيط يتبع الكافر في النسب لا في الدين. وأيضا نستفيد من أن الكافر لا حق له في حضانته ولا يسلم إليه، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم. هذا ما لم يكن الحال مفيدا لكون اللقيط كافرا كما تقدم، يعني هذا فيما لو حكمنا على اللقيط بأنه مسلم. قال إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه. في الحكم أنه إذا قام بينة على أنه ولد على فراشه فإنه يلحق به في النسب وفي الدين، في النسب وفي الدين. قال لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة. إذن إذا قام بينة على أنه ولد على فراشه فإنه يلحق به نسبا ودينا. لماذا؟ لأنه ثبت أنه ولد ذميين، كما لو لم يكن لقيطا، يعني له حكم غير اللقيط. لكن اشترطوا لهذا الحكم، اشترطوا الحكم عليه بالكفر أن يستمر أبواه على الحياة والكفر إلى أن يبلغ عاقلا وعليه. فإن مات أحد الأبوين أو أسلم أحد الأبوين قبل بلوغ اللقيط فإنه يحكم له بالإسلام، فإنه يحكم له بالإسلام. إذن الحكم فيما إذا قام بينة على أنه ولد على فراشه وظاهر الحال أنه مسلم فإنه يحكم بكفره، بشرط أن يستمر الأبوان على الكفر إلى أن يبلغ عاقلا. فإن مات أحدهما أو أسلم أحدهما فإنه لا يحكم بكفره بل يحكم بإسلامه. قال وكذا لا يتبع رقيقا في رقه كما لو كان معروفا النسب. وأيضا قالوا لأن هذه الدعوة دعوة تخالف الظاهر, تخالف الظاهر, فلا تقبل بمجرد هذه الدعوة كما لو كان قد ادعى الرق. وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل, لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا لدعوى عليه. أحسنت. طيب قوله رحمه الله, نعود قليلا قد يكون يعني وهمت في الأدلة. قال فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة, لا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة كما لو كان معروفا النسب. ولأن قول الكافر أو دعوى الكافر إنه كافر بغير بينة دعوى تخالف الظاهر فلا تقبل بمجردها كما لو ادعى الرق. قال وكذا لا يتبع رقيقا في رقه, لماذا؟ لأن هذا خلاف الأصل وفيه إضرار بالطفل. قال وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه, من بيع ونحوه, نحو البيع كما لو كان قد وجد منه شراء أو تزويج أو إصداق أو نحو ذلك, فهذا كله ينافي الرق, ينافي الرق. إذن قوله وإن اعترف بالرق مع سبق مناف, مفهوم هذه العبارة أنه إذا اعترف بالرق مع عدم السبق فإنه يقبل, وهذا ظاهر كلام الحجاوي في الزاد. لكن البهوتي رحمه الله هنا وجه العبارة إلى القول الثاني وكأنها عبارة المعتن, قال أو عدم سبقه, هذا القول الثاني. وكما مر معنا يعني في عدد من المواضع البوتي رحمه الله قد يذكر القول الثاني صريحا, يعني يذكر أن الماتن ذهب إلى قول ثم يذكر القول الثاني, فتفهم من السياق أن في المسألة قولين. وقد يوجه العبارة وكأنها مراد الماتن لكنها قول آخر, فالذي سار عليه الماتن قول والذي سار عليه البهوتي في الروض هو قول آخر وهو المذهب. إذن الذي سار عليه الحجوي في الزات أنه إذا كان اللقيط قد اعترف بالرق مع سبق مناف فإنه لا يقبل, والمفهوم أنه إذا اعترف بالرق مع عدم سبق مناف فإنه يقبل منه الرق, وهذا القول الأول في المسألة. القول الثاني وهو المذهب وهو الذي ذكره البهوتي رحمه الله بقوله أو عدم سبقه, يعني إذا اعترف اللقيط بالرق فإنه لا يقبل منه ذلك سواء وجد مناف سابق أو لم يوجد مناف سابق. واضح مشايخ؟ قال أو عدم سبقه لم يقبل. دليل ذلك قال لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها. يعني قد يرد في الذهن أن هذا اللقيط الذي اعترف على نفسه بالرق قد زاد على نفسه عبئا, فلماذا لا يقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه ذلك لأنه يسقط حق الله عليه, لأن العبادات الواجبة على الرقيق تختلف عن عبادات الواجبة على الحر. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن هذا الطفل المنبوذ لا يعلم رق نفسه ولا حرية نفسه, ولم يتجدد له بعد ذلك حال يعرف بها رق نفسه, لأنه في تلك الحال التي قد التقط فيها كان لا يعقل, ولم يتجدد له رق بعد التقاطه, إذن يكون إقراره باطلا, فيكون إقراره باطلا. قال سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا لدعوى عليه, سواء أقر ابتداء لإنسان يعني ولو كان الذي قد أقر له صدقه بالرق فإنه لا أثر لذلك, فإنه لا يقبل منه هذا الإقرار. نعم. أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر لم يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. كذلك لو أقر اللقيط على نفسه بالكفر فإنه لا يقبل منه ذلك, قال لأنه محكوم بإسلامه. لماذا؟ لأن دليل الإسلام قد وجد عريا عن المعارض, يعني سالما من المعارض, فيثبت حكم الإسلام ويستقر, فلا يجوز أن نزيل هذا الحكم, كما لو كان هذا ابن مسلم فلا فرق بين كونه لقيطا وبين كونه ابن مسلم ما دمنا قد حكمنا عليه بالإسلام. ولأن قوله بأنه كافر لا دلالة فيه أصلا, لأنه لا يعرف في الحال من كان أبوه ولا ما كان دينه, وإنما يقول هذا من تلقاء نفسه, فله حكم المسلم الذي ارتد. قال ويستتاب فإن تاب وإلا قتل كما لو قال ذلك ابن مسلم لأنه يحكم عليه بالردة. نعم. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لأنها تظهر الحق وتبينه وإلا يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة. أحسنت. قال وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة ينتقل إلى مسألة فيما لو وجد التشاح على الحاقه بالنسب فمن الذي يقدم؟ قال يقدم صاحب البينة سواء كان صاحب البينة مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لأن كل واحد من هؤلاء الذين قد ادعوا لو انفرد بدعوة صح الدعوة ولو كان كافرا ولو كان عبدا كما تقدم فإذا كانوا قد تنازعوا فإنهم يتساوون في الدعوة كالأحرار المسلمين يعني لا نقول إننا نقدم دعوة المسلم على الكافر أو دعوة الحر على العبد لأننا لما صححنا منه الإقرار كما تقدم فيصح إذن أن يكون يشارك هؤلاء في دعواهم ولا يقدمون عليه. قال لأنها تظهر الحق وتبينه يعني إذا وجدت بينة. قال وإن لم يكن لهم بينة أو تعارضت عندنا صورتان إما أن لا يكون لأحد منهم بينة أو أن يكون لكل واحد منهم بينة وتعارضت البينات أو البينتان فإذا أقام كل واحد منهم بينة تعارضت البينتان وسقطتها أو تعارضت البينات وسقطت. لماذا؟ لأننا لن نتمكن من استعمال كل البينات حينها لأن استعمال كل البينات في المال يمكن أن يكون إما بقسمته بين المتنازعين أو أن يكون بالقرعة وهذا لا يمكن هنا لا يمكن أن يقسم بين المتنازعين ولا يمكن أن يكون بالقرعة لأن القرعة لا يثبت بها النسب. قال وإلا يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة. إذن الحالة الأولى النظر في البينات على سبيل التساوي، الحالة الثانية العرض على القافة، الحالة الثالثة إذا لم يوجد قافة فما الحكم؟ إذا لم يوجد قافة وكان قد ادعاه اثنان فأكثر ضاع نسبه لأن لا يثبت النسب بدعوة هؤلاء يعني تسقط كلها بدون الصيرورة إلى إثبات النسب. نعم. وإلا كلهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة فمن ألحقته القافة به لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفه ولا رقه ولا يلحق بأكثر من أم. حسن. قال فمن ألحقته القافة بهم قوله من ألحقته يفيد أن القافة لو كانت لم تلحقه بأحدهم وإنما نفته عن الآخر توقفت فيه. قال فمن ألحقته القافة به مفهومه أن القافة لو كانوا قد توقفوا في إلحاقه به مع كونهم قد نفوه عن الآخر فإنه لا يلحق بالذي توقفت فيه القافة إذن لابد من الإلحاق. قال فمن ألحقته القافة به لحقه لقضاء عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم والأثر أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه أحد الرجلين رواه عبد الرزاق والبيهقي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا يزيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. فدل هذا الحديث على جواز الاعتماد على القيافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بهذا الخبر ولو كان لا يعتمد عليه لما سر به ولا اعتمد عليه. ثالثا أن عمر رضي الله عنه قضى بهذا القضاء المتقدم بحضرة الصحابة ولم ينكره منهم منكر فكان إجماعا. رابعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أمتي زمعة حين رأى شبها بينا بعتبة ابن أبي وقاص احتجبي منه يا سودة فعمل صلى الله عليه وسلم بالشبه في حجب سودة. هذه أدلة إثبات الإلحاق المبني على القيافة. قال وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم. ما دليل ذلك؟ قالوا لما روي عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشترك فيه جميعا فجعله بينهما فجعله بينهما. طيب كيف يلحق بهما؟ ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا ها أنه يرثهما ميراث ابن، لا لا ميراث ابن، يرث كل منهما ميراث ابن. نعم نعم. ويرثانه جميعا ميراث أب، ميراث أب، ميراث أب واحد، يرثانه ميراث أب واحد بالمقاسمة، لكن ويرث من كل منهما ميراث ابن. وإن مات أحدهما فله إرث أب كامل، لو مات أحد الأبوين وبقي الآخر له إرث أب كامل، ونسبه من الأول قائم حتى لو مات أحدهما. كما أن الجدة إذا انفردت أخذت ما تأخذه الجدات، والزوجة كزوجات، يعني الزوجات تقاسم الزوجات، وإذا انفردت أخذت نصيب الزوجات، فكذلك الأب. طيب هذا على المذهب، هذا على المذهب، وهو من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. قال وإن ألحقته بكافر أو أمة، الضمير في ألحقته عائد على من؟ الضمير المستتر القافة، والضمير الظاهر الهاء يعود على ألحقته اللقيط بكافر أو أمة، لم يحكم بكفره ولا رقه. لماذا؟ لأنه ثبت إسلامه وحريته بظاهر الدار، فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة. قال ولا يلحق بأكثر من أم، يعني إذا ادعت امرأتان نسب اللقيط فهذا مبني على قبول الدعوة منهما، فإن كانت أحدهما إحداهما ممن تقبل دعواها دون الأخرى فهو ابنها كما لو كانت منفردة، وإن كانت ممن لا تقبل دعواهما فوجودهما كعدمها كعدمهما، وإن كانت جميعا ممن تسمع دعواهما فهما كالرجلين فهما كالرجلين، لكن لا يلحق بأكثر من أم واحدة. فإن ألحقته القافة بأمين فما الحكم؟ سقط قولها. إن ألحقته القافة بأمين سقط قولها. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، ويكفي واحد، وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة، ويكفي مجرد خبره. وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما. بين المؤلف رحمه الله المراد بالقافة وهو أنهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يلزم أن يكونوا منتسبين إلى قبيلة معينة، بل ضابط أن يكون من القافة أن يكون قد عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة، إذا لابد من تكرار الإصابة، فإذا كان كذلك كان قائفا. قال ويكفي واحد. لماذا يكفي واحد؟ لأن كلام القائف هل هو شهادة؟ ليس شهادة، وإنما هو حكم حاكم، وإنما هو حكم، فيكفي في الحكم قول واحد، ويكفي في أيضا حكم الحاكم مجرد الخبر، لأنه ينفذ ما يقول بخلاف الشاهد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما روي عن عمر أنه استقاف المصطلقية وحده، وكذلك ابن عباس استقاف ابن كلدة وحده واستلحق به. قال وشرطه، شرط من؟ القائف، أن يكون ذكرا، لأن القافة حكم مستندها النظر والاستدلال، فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء، يعني قياسا على القضاء. قال عدلا، لأن الفاسق لا يقبل خبره، فإذا كان قد اشترط في القائف أن يكون عدلا فمن باب أولى اشترط أن يكون مسلما. فقال علم من اشتراط العدالة اشتراط الإسلام من باب أولى. وهي محل خلاف أيضا في المذهب. قال عدلا مجربا في الإصابة، قالوا لأن هذا أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه به وطريقة التجربة فيه، يعني نعلم معرفته أو عدم علمه بالتجربة والإصابة. ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة. إذن اشترط أن يكون ذكرا عدل مجربا في الإصابة ولم ينص على الإسلام، وذكرنا أن اشتراط العدالة يفيد اشتراط الإسلام، وظاهر العبارة أنه لا يشترط أن يكون حرا، لا تشترط الحرية، وهي محل خلاف. قال في الإنصاف هذا المذهب وقدمه في الفروع. لماذا؟ لأن الرقة لا يخل بالمقصود، فلا يمنع القبول كالرواية والشهادة وكالمفتي بجامع العمل بالاجتهاد، بجامع العمل بالاجتهاد، هذا القول الأول. وقيل تشترط حريته، تشترط حريته، جزم به الموفق والشارح وجزم به في المنتهى، وجزم به في المنتهى. نعم. لذا في المبدع قال وظاهره لا أنه لا تعتبر حرية ولا الإسلام، حتى الإسلام يضم محل خلاف لأنه لم ينص على الإسلام. قالوا يكفي مجرد خبره، وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة بطهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فيكون حكم هذا الولد حكم اللقيط فيما تقدم، فيلحق هذا الولد بمن ألحقه القافة به من الرجلين الذين وطأ، سواء كان قد ادعياه أو كان قد جحداه أو كان قد جحده أحدهما، إذا كان قد ثبت الافتراش. كتاب الوقف، يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد، وأوقفه لغة شاذة، وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب إليها. أحسنت. ذكر مؤلف رحمه الله تعريف الوقف في الاصطلاح وتصريف تعريفه في اللغة وتصريفه في اللغة. قال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد، يعني الوقف بمعنى التحبيس وبمعنى التسبيل. قال وأوقفه لغة شاذة، فتقول وقف زيد العقار ولا تقول أوقف زيد العقار كما هو سائد. قال وهو مما اختص به المسلمون. قال الشافعي رحمه الله لم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام. قال ومن القرب المندوب إليها، والأصل في الوقف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني يسأله ما تأمرني فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتع ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثر فيه أو غير متمول فيه، متفق عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وأنا تنبيه إذا مات الإنسان، و مما هو سائد أنهم يقولون إذا مات ابن آدم، لكن الحديث الإنسان. الدليل الثالث عن جابر رضي الله عنه قال لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وتسبيل المنفعة على بر أو قرابة، والمراد بالأصل مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. أحسنت. ثم ذكر مؤلف رحمه الله تعريف الوقف في الاصطلاح، قال وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا التعريف مأخوذ من حديث عمر المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها. قال على بر أو قربة، هذا التعريف الذي اختاره المؤلف رحمه الله. والتعريف الثاني الذي ذكره في المقنع وذكره غيره قال تحبيس مالك مطلق التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى. هذا التعريف الثاني على عادة الفقهاء أحيانا في ماذا؟ في إرادة الشروط في التعريف. أما التعريف الذي ذكره مؤلف رحمه الله فهو مختصر. وعلى التعريف الثاني هذا الحد لصاحب المطلع تبعه المنقح عليه. قوله في التعريف السابق تقربا إلى الله تعالى، لعل المراد اعتبار ذلك ليترتب الثواب عليه لا لصحة الوقف، لأن بعض الواقفين قد لا يقصد ذلك، بل منهم من يقصد قصدا محرما كمن عليه ديون وخاف بيع عقاره فيها أو يقال هذا بيان أصلي مشروعية الوقف. وليس المقصود أنه يجوز الوقف على جهة على جهة مباحة، وإنما المقصود أن قوله تقربا إلى الله تعالى لا يلزم أن يقبل منه هذا العمل، وإنما يشترط أن تكون صورته على بر، لذا قال على بر أو قربة. هذا المذهب. القول الثاني قال الشيخ تقي الدين، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أقرب الحدود في الوقف أنه كل عين تجوز عاريتها، كل عين تجوز عاريتها. قالوا فأدخل في حده أشياء كثيرة لا يجوز وقفها عند الإمام أحمد والأصحاب، يعني أدخل شيخ الإسلام في هذا التعريف أشياء كثيرة لا يصح أن تكون من الموقوفات عند المذهب. مثل ماذا؟ نعم، مثل ماذا؟ لما قال تصح عاريتها، يأتينا من كلام المؤلف رحمه الله أن ضابط الموقوف أن يكون مما يصح بيعه، وقول شيخ الإسلام تصح عاريته يدخل فيه ما يصح أن يعار ولا يصح أن يباع، مثل أحسنت المصحف حتى على المذهب، مثل الكلب، مثل الكلب أحسنت، وغيره مثل الكلب وغيره، ويأتينا. نعم. قال والمراد بالأصل، قرأته، قال والمراد بالأصل ما يمكن الدفاع به مع بقاء عينه. هذا ضابط الموقوف، هذا ضابط الموقوف على المذهب. ولابد أن يكون من رأس المال إذا كان الوقف في الصحة، أما إذا كان الوقف في مرض الموت أو ما نزل منزلة مرض الموت فإنه يكون من الثلث، لا يكون من رأس المال كما سيأتي في الوصية. نعم، انتهى من ضابط الموقوف، وسيأتي على نحو أوسع، وينتقل إلى ضابط الواقف. أحسن الله إليكم. وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف، ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو أذن فيه وأقام، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها أو سقاية وشرعها لهم، لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن الوقف يصح بالقول ويصح كذلك بالفعل إذا دل عليه عرفا، ممثل لهذا الفعل الذي يدل عليه عرفا كما لو جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. قالوا لابد أن يكون الإذن إذنا عاما، لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا يفيد دلالة الوقف، إذا لابد أن يأذن إذنا عاما للناس في الصلاة في هذا المسجد. قال أو أذن فيه وأقام. قالوا لو كان قد بنى بناء على هيئة المسجد بنفسه أو بمن نصبه لذلك ثم أذن فيه وأقام فإن له حكم الوقف، يعني يصح الوقف بالفعل حينها. لماذا؟ قالوا لأن الأذان والإقامة في هذا البناء كالإذن العام في الصلاة فيه، كالإذن العام في الصلاة فيه. قال شيخ الإسلام ولو نوى خلافه، يعني لو فعل هذا الفعل ونوى خلافه فإن النية لا عبرة بها، لأن نيته خلاف ما دل عليه الفعل فلا أثر لها حينها. طيب، أيضا قالوا لا يعتبر للإذن صيغة خاصة، بل يكفي ما دل عليه، يكفي ما دل على الإذن من فتح الأبواب أو التأذين أو كتابة لوح بالإذن أو الوقف. إذن الإذن لا يلزم أن يكون بلفظ الإذن، ما يدل على الإذن كذلك يقوم مقام اللفظ بالإذن. وكذا أيضا لو أدخل بيتا في المسجد، أدخل بيتا في المسجد وأذن فيه فإن له حكم المسجد، يعني يصح وقفه. قال أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها، أيضا نقول في الإذن هنا لابد أن يكون إذنا عاما كما تقدم. قال أو سقاية وشرعها لهم، لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف. إذن جاز أن يثبت الوقف بهذا الفعل كالقول، ويجري مجرى من كان قد قدم إلى ضيفه طعاما فله حكم من أذن له في الأكل، لا يلزم أن يصرح بالإذن لفظا. وكذا لو ملأ خابية ماء على الطريق فإن هذا يعد تسبيلا لهذا الماء، وكذا لو نثر نثارا كان إذنا في أخذه أو نثارا، وكذلك لو دخل الحمام واستعمل ماءه من غير إذن مباح بدلالة الحال فإنه يثبت له حكم الاستعمال أو حكم العقد. وكذا أيضا يصح البيع معاطاة، يصح البيع معاطاة، وكذا أيضا في الهبة والهدية، فهذه كلها دل الحال على العقد فيها فيقوم مقام اللفظ. وصريحه أي صريح القول وقفت وحبست وسبلت، فمن أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد. وكنايته تصدقت وحرمت وأبت، لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي. يذكر المؤلف رحمه الله ألفاظ الوقف، وذكر أن ألفاظ الوقف إما أن تكون صريحة وأن تكون كناية. وصريح الوقف عندهم ثلاثة ألفاظ: وقفت وحبست وسبلت. قالوا إذا أتى بإحدى هذه الألفاظ الثلاثة فإنه ينعقد الوقف بدون أن يشترط أن يضم لهذا لفظ أمر زائد. قال من غير انضمام أمر زائد. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ الثلاثة ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس، وانضم إلى ذلك عرف الشرع. يعني تعارف الناس على أن لفظ الوقف أو التحبيس أو التسبيل يفيد عقد الوقف، وكذلك انضم إلى هذا عرف الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمر إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق، كلفظ التطليق في الطلاق. إذن كل واحدة من هذه الثلاثة لا يحتمل غير معنى الوقف، لا يحتمل معناها غير معنى الوقف بعرف الاستعمال والشرع. أما الكناية فهي ثلاثة: تصدقت وحرمت وأبت. قالوا هذه لم يثبت لها فيه، يعني في دلالة على الوقف، عرف لغوي ولا شرعي. لماذا؟ لأن لفظة الصدقة مشتركة، فالصدقة تستعمل في الزكاة وتستعمل في الهبة، ولفظة التحريم تستعمل أيضا في الظهار وفي الأيمان، ويكون تحريما على نفسه ويكون تحريما على غيره. ولفظة التأبيد يحتمل أن يكون قد أبد التحريم، ويحتمل أن يكون قد أبد الوقف. إذن لا يثبت لهذه الألفاظ عرف استعمال، فلا يصح الوقف بمجردها ككنايات الظهار، كالألفاظ الكناية في الظهار وفي الطلاق. طيب كيف نحكم بصحة الوقف مع ألفاظ الكناية؟ يذكر المؤلف رحمه الله حكم ذلك بقوله: صلى الله عليكم. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية، كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف. أو اقترانها بحكم الوقف كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. ذكر المؤلف رحمه الله أن ألفاظ الكناية هذه لا يحكم بالوقف بها إلا إذا انضم إليها أحد ثلاثة أشياء: الشيء الأول أن ينوي الوقف فيكون على ما نوى، لكن النية تجعله وقفا في الباطن دون الظاهر، تجعله وقفا في الباطن دون الظاهر لعدم الاطلاع على النية. فإذا كان قد اعترف بما نواه فإنه يلزمه الحكم ظاهرا. أما إذا قال ما أردت الوقف فالقول قوله، لأنه أعلم بما نواه، لأن النية أمر خفي. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية. كيف صارت خمسة؟ لأن مجموعها ستة ألفاظ، فإذا تلفظ بأحد هذه الثلاثة من الكناية لابد إذا أتى بلفظ آخر من الخمسة المتبقية، من الخمسة المتبقية، سواء كان اللفظ الثاني من الصريح أو من الكناية. إذن الأمر الثاني أن يضيف إلى لفظ الكناية لفظا يخلص لفظ الكناية من الاشتراك أو من الاشتباه. قال: تصدقت بكذا صدقة موقوفة، هنا جمع بين الصدقة والوقف. قال: أو محبسة، جمع مع الصدقة التحبيس. أو مسبلة، جمع مع الصدقة التسبيل. قال: أو محرمة، يعني صدقة محرمة أو مؤبدة. إذن مثل بكلمة تصدقت في بالألفاظ الخمسة، ويمكن أن تمثل بحرمت بنفس المثال، أو أن تمثل بأبدت. قال: لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف. الأمر الثالث أن يصف هذا اللفظ بصفات الوقف، فيقول: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك، لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك. وكذا لو قال تصدقت بأرضي أو داري على زيد والناظر فلان، فقوله الناظر فلان دل على أنه أراد الوقف. أو لو قال النظر لأيام حياتي، أو قال تصدقت على زيد ثم من بعد زيد على عمر أو على ولده أو على مسجد كذا، فهذا كله يفيد أنه أراد الوقف. نعم. ويشترط فيه أربعة شروط. الأول المنفعة، أي أن تكون العين ينتفع بها دائما من معين، فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة، ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما من أثاث وسلاح. أحسنت. الشرط الأول من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف عينا ينتفع بها دائما وأن تكون معينة. إذن عندنا ثلاثة قيود: أن يكون الموقوف عينا لنخرج ماذا؟ المنفعة، ونخرج أيضا ما في الذمة. ثانيا أن يكون من معين لنخرج المبهم، كما لو قال وقفت أحد هذين العقارين. ثالثا لابد أن تكون المنفعة في هذه العين منفعة دائمة، أو أن تكون هذه العين عينا دائما. قال الأول منفعة، أي أن تكون العين ينتفع بها دائما. إذن ضابط الموقوف على المذهب هو ما جاز بيعه مع بقاء عينه، كذا ما جاز بيعه مع بقاء عينه. ولابد أن يكون أصلا يبقى بقاء متصلا كالعقاري والحيواني والسلاحي والأثاثي وشبه ذلك. قال أحمد: إنما الوقف في الدور والأراضين على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن تكون العين ينتفع بها دائما. إذن إذا كان لا ينتفع بها دائما وإنما تتلف، فسيأتينا من كلام مؤلف أنه لا يصح وقفها. قال من معين، يفهم من هذا أنه لا يصح الوقف في غير المعين، كما لو وقف أحد هذين العبدين. لماذا؟ لأنه نقل للملك على وجه القربة، فلا يصح في غير معين كالهبة. قال فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة. إذن هذا حكم أنه لا بد أن يكون عينا، فلا يصح أن يكون في الذمة، لأن الوقف إبطال لمعنى الملك في هذا الموقوف، فلا يصح في غير المعين كالعتق، لا بد أن يكون معينا. أما إذا أبهم فقال أحد هذين، وقفت أحد هذين، فهذا مبهم، هذا مبهم. إذن عندنا فرق بين الإبهام وما في الذمة، لأن ما في الذمة هذا ليس عينا، ليس عينا، وإنما هو دين، هو في الذمة. أما المعين يعني أن يكون عينا غير مبهم، أن يكون عينا غير مبهم. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا وقف دارا ولم يحدها فإن الوقف صحيح، ويخرج المبهم بالقرعة، ويخرج المبهم بالقرعة. يعني لو قال وقفت إحدى هاتين السيارتين أو إحدى هاتين العمارتين، فإنه يصح الوقف ويخرج منهما بالقرعة. هذا قول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ينتفع به مع بقاء عينه. مفهومه أنه إذا كان لا ينتفع به إلا مع إتلاف عينه أو ذهاب عينه أو استهلاكه، فإنه لا يصح وقفه كما سيأتينا، كما في الطعام. لماذا؟ قالوا لأن الوقف يراد للدوام، ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما تتلف عينه، يعني فيما لا تبقى عينه كالطعام ونحو ذلك. قال كعقار وحيوان ونحوهما من أثاث وسلاح. إذن هذه قاعدة المذهب، وبعض الأعيان التي نص عليها المؤلف رحمه الله لها دليل خاص. فمثلا العقار دل على صحة وقف العقار حديث عمر المتقدم: أصبت أرضا بخيبر، وقال كعقار وحيوان، ودل على صحة وقف الحيوان حديث أمي معقل، وفيه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، وإني أريد الحج فأركبه، فقال اركبي فإن الحج والعمرة من سبيل الله. هذا دليل على وقف الحيوان. قال ونحوهما من أثاث وسلاح، مما دل على صحة وقف السلاح حديث خالد رضي الله عنه وفيه وأما خالد فإنه قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه. هذا يدل على صحة وقف السلاح ومثله الأثاث. وأيضا مما يدل على صحة وقف الحيوان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات، رواه البخاري. وقالوا لأنه يحصل بوقف هذه الأعيان تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فيصح وقفها قياسا على العقار. إذن على المذهب يصح وقف المنقول الأدلة المتقدمة قياسا أيضا على العقار. نفهم من هذا الضابط أيضا أنه لا يصح وقف ما يفنى باستهلاكه مثل النقود والطعام وغير ذلك. الرواية الثانية في المذهب أن إمام أحمد أنه يصح وقف الدراهم، واختار هذا شيخ الإسلام. كيف يمكن أن ينتفع بها على الدوام؟ على سبيل القرض، تقرض ثم تعال، تقرض ثم تعال. إذن قول الثاني في المسألة في وقف النقود عن إمام أحمد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصح وقف النقود وينتفع بها في القرض ونحوه، ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصل له بها ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل، ويصح وقف المصحف والماء والمشاع. ينبني على ضابط المذهب المتقدم. إذا كان المذهب يشترطون أن يكون الموقوف عينا فهذا يعني أنه لا يصح وقف المنفعة لأنها ليست عين، ولا يصح وقف ما في الذمة كما تقدم. قال ولا يصح وقف المنفعة، كيف يتصور أن يقف الإنسان منفعة؟ قال كخدمة عبد موصى له بها، يعني لو كان إنسان مالكا لعبد ثم وقف هذا العبد على فنان لأجل أن ينتفع به، فالموقوف عليه لم يملك العبد وإنما ملك منفعة العبد، فهل لهذا الموقوف عليه أن يقف هذه المنفعة؟ أو لو أوصي بمنفعة هذا العبد قال كخدمة عبد موصى له بها، يعني سواء وقف عليه أو أوصي له بمنفعة هذا العبد. وكذا لو أوصي بمنفعة أم ولد في حياته، وكذا مالك، وكذا المستأجر، المستأجر يملك منفعة العين المستأجرة، فهل له أن يقفها؟ على المذهب ليس له أن يقفها، هذا كله على المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصح وقف المنافع، يصح وقف المنافع، وبناء عليه في الصور المتقدمة يصح الوقف. قال ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد، أيضا الضابط المتقدم يفيد أنه لا بد أن تكون العين مما يصح بيعها. المفهوم إذا كانت العين لا يصح بيعها فلا يصح وقفها أيا كان سبب المنع من البيع. قال كحر، الحر لا يصح بيعه فلا يصح وقفه، وأم ولد أيضا من الأعيان التي لا يصح بيعها. الآن الجواب يكون ضعف للدرجات. أحسنت، الكلب أيضا، المحرمات بيعها كالخنزير والأصنام أيضا، أحسنت أيضا، المرهون لا يصح بيعه فلا يصح رهنه. إذن المرهون، الخنزير، سائر سباع البهائم التي لا تصح الصيد، جوارح الطير التي لا يصاد بها، هذه كلها لا يصح وقفها. لماذا؟ لأن الوقف نقل للملك في هذه الأعيان في الحياة، فلا يجوز نقل الملك فيها قياسا على البيع، كما أنه لا يصح نقل الملك في البيع فلا يصح نقل الملك في الوقف. أيضا قالوا لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا منفعة في هذه مباحة فلا يحصل فيها تسبيل المنفعة. أما الكلب فيباح الانتفاع به على خلاف الأصل للضرورة، فلا يجوز التوسع في هذه الإباحة فلا نجيز وقفه. عند شيخ الإسلام يصح وقف الكلب كما تقدم. قال ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل، لا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأكل والأثمان وغير ذلك. لماذا؟ لأن النفع بهذه لا يمكن إلا بإتلاف عينها، وهذا ينافي تأبيد الوقف. وتقدم اختيار شيخ الإسلام أنه يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه، يعني عند الشيخ الإسلام يصح وقف الطعام والنقود كما تقدم، وأيضا الطيب والدهن وغير هذه مما يأتفن باستهلاكها. قال ويصح وقف المسجد المصحف ويصح وقف المصحف، هذا مستثنى لأنه لا يجوز بيعه. إذن مما يستثنى من الضابط المذكور ثلاثة أعيان: المصحف والماء والمشاع. المصحف والماء والمشاع. أما المصحف فقالوا يصح وقفه رواية واحدة وإن لم يصح بيعه. الماء يصح وقفه على المذهب، وعلى المذهب أيضا قالوا لو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز، لأن تنوير المسجد مندوب إليه وهو من باب الوقف عند شيخ الإسلام كوقف الماء، يعني عند شيخ الإسلام يصح وقفه على المذهب، هو صدقة وليس وقفا فيما إذا كان دهنا. أما الماء فيصح وقفه. قال الحارثي وقف الماء مشكل من وجهين. قال وهو مشكل من وجهين. الوجه الأول إثبات الوقف فيما لم يملك، فإن الماء يتجدد شيئا فشيئا. ثانيا لأنه لو وقف بئرا يصح على المذهب. ثانيا ذهاب العين بالانتفاع، والوقف يستدعي بقاء أصل ينتفع به على ممر الزمان. قال لكن قد يقال مادة الحصول من غير تأثير بالانتفاع تنزل منزلة بقاء العين مع الانتفاع، هذا توجيه المذهب. قال والمشاع يصح وقف المشاع لما روى ابن عمر أن عمر قال إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مانا قط أعجب إلي منها، فأردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها، رواه النسائي وابن ماجه. ثانيا قالوا لأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا فيجوز على بعض الجملة مشاعا كالبيع. وإذا كان سيقف المشاع فلابد أن يقول وقفت كذا سهما من كذا سهما، يعني لابد أن يبين المشاع الذي أراد وقفه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.